بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الصالحين، أما بعد. نص الفتوى: سئل الشيخ الصالح أبو فارس عبد العزيز بن محمد القيرواني عن قوم تسموا بالفقراء يجتمعون على الرقص والغناء، فإذا فرغوا من ذلك أكلوا طعاما كانوا أعدوه للمبيت عليه، ثم يصلون ذلك بقراءة عشر من القرآن والذكر، ثم يغنون ويرقصون ويبكون، ويزعمون في ذلك كله أنهم على قربة وطاعة، ويدعون الناس إلى ذلك، ويطعنون على من لم يأخذ بذلك من أهل العلم، ونسأل اكتفينا في ذلك أثرهم، وعملنا في ذلك على نحو عملهم، وقوم استحسنوا ذلك وصوبوا فيه رأيهم، فما الحكم فيهم وفي من رأى رأيهم؟ هل تجوز إمامتهم وتقبل شهادتهم أم لا؟ بينوا لنا ذلك. فأجاب بأن قال: الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة على محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين، أكرمكم الله وإيانا بتقواه، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. قد وقفنا على ما رسمتم وتصفحنا فصوله، فالجواب فيه ما قاله بعض أئمة الدين من علماء المسلمين الناصحين حين سئلوا عن ذلك، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة، وأن أمته ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. وقد ظهر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من افتراق أمته على هذه الفرق، وتبين صدقه صلى الله عليه وسلم وتحقق، ولم يكن أحد في مغربنا من هذه الطوائف فيما سلف، إلى أن ظهرت هذه الطائفة الأمية الجاهلة الغبية الذين ولعوا بجمع أقوال الجهال، فتصدوا إلى العوام الذين صدورهم سالمة وعقولهم قاصرة، فدخلوا عليهم من طريق الدين وأنهم لهم من الناصحين، وأن هذه الطريق التي هم عليها هي طريق المحبين، فصاروا يحضونهم على التوبة والإيثار والمحبة وصدق الأخوة وإماتة الحظوظ والشهوة وتفريق القلب إلى الله بالكلية وصرفه إليه بالقصد والنية. وهذه الخصال محمودة في الدين فاضلة، إلا أن الذي في ضمنه على هذه المذاهب على مذاهب القوم السموم قاتلة وطامات هائلة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فهذه الفتوى التي نقرأها فتوى عظيمة تحتوي على جملة من القواعد السلفية كما سيأتينا إن شاء الله، كما تحتوي على جملة من التنبيهات على أحوال أهل الباطل وكيف يخدعون الناس. وقبل الدخول في ذلك أنبه إلى قضية، وهي أن هؤلاء السائلين سألوا أهل العلم واستفتوهم طلبا للحق، وهذا ديدن المسلم لا يتعصب لأقوام ولا يتعصب لأفعال، إنما يبحث عن الحق عند أهله فيتبعه. ولذلك لم يغتر هؤلاء السائلون أو هذا السائل بأحوال هؤلاء الناس، مع أن ظاهرهم فيه شيء من الخير من قراءة القرآن أو الذكر، لم يغتر بذلك ولم يدخل مع كل أحد. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، المؤلف رحمه الله تعالى الذي أفتى نبه بذكر حديث 73 فرقة إلى تنبيه لطيف، وهو أنه ليس كل من كان على ساحة الدعوة الإسلامية، وليس كل من دعا الناس إلى الخير هو على خير. تنبهوا، هذا سبب إراده لحديث 73 فرقة، يريد أن يقول ليس كل من دعا الناس إلى الخير هو على خير، حتى يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما ما سواهم ممن خالف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة فهو من 72 فرقة كما نص على ذلك الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم. الأمر الثالث نبه الشيخ رحمه الله تعالى على قضية أو على منهجية عند أهل الباطل، أنهم يذهبون إلى ضعاف العلم، إلى الأميين، إلى الجهال، إلى من لم يجالس العلماء، فقال الذين قال فتصدوا إلى العوام الذين صدورهم سالمة. هذا حال العوام، عوام الناس صدورهم سالمة، تظن الخير بكل أحد، وعقولهم قاصرة، ما يميزون بين الحق والباطل، فدخلوا عليهم من طريق الدين. يعني نحن ندعو إلى الله، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلمكم خير الدين. فإذا العوام ينبغي الاعتناء بهم وتعليمهم وإرشادهم وتحذيرهم من هذه الفرق الضالة. وهذا الذي أفتى به أهل العلم حينما سئلوا هل نحذر العوام من الفرق الضالة أم يتركوا لأنهم عوام، قالوا لا، لا بد من تنبيههم. وهنا الشيخ يبين لك أن هؤلاء الصوفية الضالين استطاعوا أن يعني يدخلوا معهم في طريقتهم كثيرا من الناس بسبب أنهم عوام لا يميزون بين الحق والباطل، ولكن العامي إذا بين له هذا الأمر بوضوح وجلاء ويسر وسهولة ميز ولم يقبل أي أحد، ولم يقبل أي أحد. فلاحظوا بارك الله فيكم وصف العوام: صدورهم سالمة وعقولهم قاصرة. صدورهم سالمة يظنون بكل الخير، وعقولهم قاصرة لا يميزون بين الحق والباطل. ثم قال صاروا يحضونهم على التوبة والمحبة وصدق الأخوة. ولا شك أن هذه الأمور وهذه الخصال كما ذكر الشيخ محمودة وفاضلة في الدين. قال إلا أن الذي في ضمنه على مذاهب القوم سموم قاتلة وطامات هائلة. هنا تنبيه من الشيخ إلى قضية مهمة، أن أصحاب الباطل لما يدعون الناس إلى باطلهم لا يدعونهم إلى الباطل مباشرة، بل يأتونهم في الظاهر بالحق ثم يدسون في داخل هذا الحق البدع والضلالات، وهي السموم القاتلة والطامات الهائلة. واضح؟ ولذلك بعض الناس إذا حذرتهم من شخص وقلت له انتبه فلان صاحب منهج كذا وكذا، يقول والله ما سمعت منه إلا الخير. لابد في البداية أن يتكلم بلسان العلماء ولسان الدين، ثم بعد ذلك بعد أن تثق به يبدأ في دس وتطعيمك بالسم. وأضرب لكم مثالا على ذلك الحدادية، فإنهم في البداية يظهرون السنة والتمسك بها والعمل بها ونشرها وتعليمها، فتدخل معهم وتظن أنهم على سنة وتمسك بها وصلابة في السنة، ثم إذا دخلت معهم وألفتهم بدأوا شيئا فشيئا يطعنون في العلماء ويرمونهم، أو بدأوا شيئا فشيئا يؤصلون فيك مسائلهم من ناحية عدم العذر بالجهل، من ناحية رمي من ناحية مسألة الإيمان والأعمال ومثل هذه الأمور، حتى تبدأ تفكر بفكرهم، ثم يبدأون يطبقون على العلماء الألباني، ربيع، بن باز، كذا كذا كذا، ويطعنون وهكذا. لا يأتي الحدادي ابتداء. ولذلك جاءني بعض الناس بعد أن حذرت من بعض الحدادية قال والله لقد جالسته أياما وليالي ولم أسمع منه كلمة مما تقول. فقلت له انتبه، هو في البداية لا يستطيع أن يظهر بدعته حتى تألفه وحتى تحبه وحتى تظن به الخير، ثم بعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا يضلك. ولذلك كان مذهب السلف رضوان الله عليهم هجر المبتدع مطلقا، ولا يقولون اجلس معه فإذا تكلم في مسائل مبتدعة ابتعد عنه. طب لماذا؟ لأن المبتدع لا يظهر بدعته بل يدسها أثناء الكلام. يدسها أثناء الكلام. فلاحظوا هؤلاء الصوفية ما قالوا لهم، ما قالوا لهم تعالوا إلى الزهد وترك الدنيا وعندنا طريقة أحسن من طريقة محمد وأصحابه، لا، جاءوهم من الدين والمحبة والأخوة والصدق وكذا وكذا، فدخل معهم الناس، فلما ألفوهم نشروا فيهم السم المذكور في السؤال. وهذا ينبهنا إلى ما سبق من جهة أن صاحب البدعة وأن المبتدع لا يدعو إلى بدعته ابتداء ويتدرج في إدخالها في قلبك. ولذلك السلامة، السلامة من هؤلاء ومن مثل هذه المجالس. نعم. وهذه الطائفة أشد ضررا على المسلمين من مردة الشياطين، وهي أصعب الطوائف للعلاج وأبعدها عن فهم طرق الاحتجاج، لأنهم أول أصل أصلوه في مذهبهم بغض العلماء والتنفير عنهم، ويزعمون أنهم عندهم قطاع الطريق المحجوبون بعلمهم عن رتبة التحقيق، فمن كانت هذه حالته سقطت مكالمته وبعدت معالجته، فليس للكلام معه فائدة والمتكلم معه يضرب في حديد بارد، وإنما كلامنا مع من لم ينغمس في خابيتهم ولم يسقط في مهواتهم، لعله يسلم من عاديتهم وينجو من غاويتهم. لاحظ هنا يقول: وهذه الطائفة أشد ضررا على المسلمين من مردة الشياطين. أولا لا يلزم من هذا تكفيرهم، انتبهوا، هذا أولا. وثانيا لماذا كانت هذه الطائفة أشد ضررا على المسلمين من مردة الشياطين؟ لتأثيرهم عليهم وخداعهم بهم وتغريرهم لهم. الشيطان يحذره الإنسان ويستعيذ الله ويستعيذ بالله منه، ولكن هؤلاء يحسن الظن بهم ويتقرب إليهم ويتابعهم ويقتدي بهم إن اغتر بهم، فكانوا من هذه الحيثية أشد ضررا من مردة الشياطين. وهذا دأب أهل العلم حينما ينفرون من أهل البدع، أنهم يقولون أضروا على المسلمين من الكفار، لا تكفيرا لهم كما يشنع بعض الجهال على السلفيين، لا، وإنما تنفيرا للعوام منهم وصيانة لهم من ضررهم، حفظا لهم من ضررهم. لماذا؟ لأن المبتدع لا تحذره، ولأن المبتدع تأمنه وتتقرب منه إذا كنت مخدوعا به فتتلطف عنه. أما الكافر أنت لا تقتدي به ولا تحبه ولا تقربه، وبينك وبينه حاجز. فمن هذه الحيثية كان أهل البدع أشد ضررا على المسلمين من الكفار ومن مردة الشياطين. ثم قال: بيّن حال أصحاب البدع، أو بيّن حال المبتدعة، أنهم أصعب الطوائف للعلاج. لماذا؟ لأنهم أشربوا هذه البدعة وانغمست في قلوبهم وآثروها وأصبحوا يوالون ويعادون عليها، ولأنهم لم يريدوا الحق، إنما زين لهم سوء أعمالهم. قال: وأبعدها عن فهم طرق الاحتجاج، لأنهم أول، لاحظ ما هو أول أصل أصلوه، لأنهم أول أصل أصلوه في مذهبهم بغض العلماء والتنفير عنهم. طيب السؤال الآن: لماذا يؤصلون هذا الأصل؟ الجواب: لأن العلماء يميزون بين الحق والباطل، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء فيخرجونهم من الظلمات إلى النور، ولأن العلماء على خلاف ما هم عليه، فأصحاب الباطل أول قضية يعمدون إليها تغليف عقل هذا التابع لهم بوصف العلماء بصفات السوء. وكذا حال كل صاحب باطل، وكذا حال كل مبتدع. لابد أن يصف علماء السنة بأوصاف السوء، حتى إذا حذر منهم العلماء وبينوا ضلالهم لم يتأثر السامع بهم، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك طعنوا في المشايخ السلفيين، وطعنوا في طلاب العلم السلفيين، بل وطعنوا حتى في الشباب السلفيين، لأن الشباب السلفيين ينشرون كلام العلماء، ففلان انتبه كذا لا تسمع له، فلان من الغلاة، فلان من كذا، فلان من كذا، ويحذرون. فإذا لاحظوا الموافقة بين أهل الباطل ككل، يصفون السلفيين بأنهم غلاة، يصفون السلفيين بأنهم حدادية، بأنهم أهل إقصاء، بأنهم دكتاتوريون، بأنهم من صفات السوء. لماذا هذا الوصف؟ لكي ينفر الناس عنهم. لماذا ينفرون الناس عنهم؟ لكي لا يسمعوا الحق. وسبحان الله، هذا الفعل الذي فعله الخوارج في زمن الصحابة مع أتباعهم، حيث وصفوا علماء الصحابة والصحابة بصفات سيئة حتى لا يسمع لهم الناس، فقال لأنهم أول أصل أصلوه في مذهبهم بغض العلماء والتنفير عنهم، بغض العلماء والتنفير عنهم. وكم سمعنا من بعض إخواننا ممن كان يمشي مع بعض هؤلاء المخالفين، ثم من الله عليه بأن اقترب من بعض المشايخ ومن بعض طلاب العلم، فرأى خلاف ما كان يسمع عنهم، ووجد ألفة وصدقا عندهم، فلما انسجم معهم واتضح له الحق قال والله كانوا يحذروننا منكم، وكانوا ينفروننا عن مجالسكم، والله إني أعلم يقينا عن حال هؤلاء أصحاب البدع والمبتدع. هؤلاء يأتون إلى دروس مثلا الشيخ ربيع، فينظرون إلى من يأتي إليه من الطلاب، ثم يبدأون يحاربون هذا الطالب في مدارسهم لهذه الدرجة. ليس فقط يحذرون، لا، يذهبون إلى أماكن الدروس هذه فينظرون من يحضر من الطلاب ويحاربون هذا الطالب لأنه الآن سلفي. لهذه الدرجة من شدة مكر الشيطان بهم، ومن شدة مكرهم بأنفسهم وعلى غيرهم. فلذلك يا إخواني، على المسلم أن يكون كيسا فطنا، أن يكون كيسا فطنا، ويعرف الحق فيتبع أهله، ولا يعلق الحق بالأشخاص أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويزعمون أنهم عندهم قطاع الطريق المحجوبون بعلمهم عن رتبة التحقيق. يعني يقول لك هذا الفلان وإن كان عنده علم لكن ما يخليك تعبد الله على بصيرة، ما يخليك يعني تتلذذ بالطاعة، دائما جرح جرح جرح جرح جرح، ما مجالسهم كلها غيبة، ومثل هذه العبارات. هكذا يفعل أهل الباطل. ثم قال: فمن كانت هذه حالته سقطت مكالمته. هذا تنبيه على قضية مهمة، وهي أن الذي ابتدع ووقع في البدعة وانغمس فيها ولا يريد الحق لا ينفع معه الكلام. فلا يأتينا أحد مع شخص قد نصحه العلماء وبينوا له الحق فأصر على باطله فبدعه العلماء أو حذروا منه، لا يأتينا أحد يقول جالسوا كالموا حاولوا تتفهموا معه تقاربوا أو نحو هذه من العبارات لا. لماذا؟ لأن هذا لو كان يريد الحق لاتبع الدليل من الكتاب والسنة قبل أن نتكلم، ولو كان يريد الحق لاتبع كلام العلماء الكبار قبل أن يتبع كلام طلاب العلم، ولأنك لا تأمن على نفسك الفتنة معه. ولذلك من الخطأ عند بعض إخواننا السلفيين الذي هو حديث عهد بالسلفية، يعني يكون في نفسه نوع من الحرج، يقول طيب لماذا لا نجتمع كلنا ونكون إخوان، نحن مسلمون. قدم لك المؤلف من البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، إلا فابحث عن هذه الواحدة وكن معها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لنا ستفترق أمتي إلى 73 فرقة فلا تفترقوا، تجمعوا، لا تتركوا أحدا، تجمعوا. لسنا بأورع ولا أفقه ولا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية مهمة. لاحظ أباك، أريد أن تنتبه لقضية الآن. قضية أن المسلمين يجتمعون، أن المسلمين يجتمعون في مكان واحد وتتآلف قلوبهم، قضية طيبة بلا شك في الظاهر، ولكن في الواقع زائدا أو قبل زائدا بل أولا أمام إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ذكر التفرق والاختلاف وما كان عليه الصحابة من ذكر الاختلاف وتحذير من أهل البدع، لا يمكن تطبيق هذا الأمر. ولذلك على المسلم أن يقول لعقله قف، القرآن والسنة والصحابة أخبرونا بأن هؤلاء أهل شر لا يريدون الحق، ما لك ولهم، ما لك ولهم، إنما يتولى شأنهم بعد الله، إنما يتولى شأنهم بعد الله العلماء، يردون على ضلالهم ويحذرون منهم. أنت كسلفي قم مع إخوانك لا تشتغل بهم. ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى أن بعض أهل السنة ذهب يجادل أهل الباطل بقصد أن يردهم للحق، فلما ذهب إليهم لم يرجع، انغمس معهم، انغمس معهم. ولذلك على السلف أن يكون حصيفا وأن يكون حريصا على نفسه وحفاظ سلفيته وأن يصون سلفيته عن البدع قبل أن يحافظ على غيره. تريد أن تخرج ذاك الرجل من البدعة إلى السنة ثم تذهب إليه فتغرق معه، هذه مصيبة وهذه قلة عقل. وسبب في ذلك أنك لم تدرك منهج السلف في هذا الأمر. فلذلك الشيخ لاحظ ماذا يقول، يقول سقطت مكالمته، يعني ما تتحاور معه ولا تكلمه، وبعدت معالجته لأنه لا يريد الحق، فليس للكلام معه فائدة. انتبهوا، هذه قضية مهمة. يعني بعض الناس يقول طيب كلمه لعل الله ينفع به. طبعا أنا أتكلم عن شخص خالف وبدعه العلماء، شخص خالف وعاند، ليس شخصا غافلا، ليس شخصا نرجو خيره ثم الذي يكلمه إنما يكلمه العلماء أو كبار طلاب العلم، ليس عوام السلفيين. عوام السلفيين ليس لهم الكلام مع أمثال هؤلاء، تنبهوا. فكلامنا عن مثل هؤلاء قال لك فليس للكلام معه فائدة. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره قل السنة، أخبر بالسنة ولا تجادل عنها. لماذا؟ لأنك لو أخبرت بالسنة إما أن يقبلها فينجو وإما أن يخالفها فيهلك. فإذا خالف السنة وأردت أن تخاصمه، إذا لم يستجب ولم يقبل السنة ويحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترم الحق الذي كان عليه السلف، لن يحترمك ولن يقبل الحق الذي معك، بل سيكون حريصا على جرك معه. فالنجاة النجاة، فالنجاة النجاة. قال والمتكلم معه يضرب في حديد بارد. طبعا الحديد إذا كان حامي يؤثر الضرب، أما الحديد إذا كان بارد لا يؤثر الضرب. هذا وصف دقيق جدا. لاحظ أو لاحظنا، وأرجو أنكم لا تقعوا في هذا الأمر، يعني من حيث أنكم من حيث جدال هؤلاء لا تجادلوا هؤلاء أبدا، لكن سابقا جادلنا بعضهم مع بعض المشايخ حصل جدال. سبحان الله، تكلموا بالحق وأنت صدرك يغلي بالحق بنصوص الكتاب والسنة وهو يتبسم. أيها ما سبحان الله، فعلا الحديد بارد، فعلا ما يؤثر فيه شيء. هذه النصوص القوارع والأسنة الحادة من الكتاب والسنة ما تؤثر فيهم شيئا. فعلا المصنف رحمه الله تعالى أصاب الحق والوصف حين وصفهم بذلك. فعلى ماذا؟ على ماذا أناس لا يعظمون الكتاب والسنة ولا منهج سلف الأمة أن تحرص عليهم؟ نسأل الله السلامة والعافية من حالهم. قال وإنما كلامنا مع من لم ينغمس في خبيتهم أو خابيتهم ولم يسقط في مهواتهم لعله يسلم من عاديتهم وينجو من غاويتهم. كلامنا نحن العلماء. لا تفهم من هذا أنه أنا والله راح أكلم واحد مثلا وتجادل معه، لا، لك يا عبد الله أن تأخذ شريط عالم، كتاب عالم، تعطيه الواحد تظن فيه الخير، تقول له يقرأ واسمع. جاي جادلك قل له روح للعلماء، أنا ما أجادل أحد. انتبه، لا تقول أنا على حق وأنا أستطيع أرد عليه. نقول لا، يحرم عليك ذلك. لماذا؟ لأنك ستتعرض للفتنة، وتعريض المؤمن نفسه للفتنة حرام. أنت واجب عليك أن تصون دينك ومنهجك من الباطل، واجب عليك. ما القضية بالخيار؟ ما هي القضية؟ ليست القضية بالخيار، انتبهوا، هذه قضية خطيرة يغفل عنها كثير من الناس. يقول والله أخشى إني آثم إذا ما نصحت. لا يا حبيبي لا تنصحه، حافظ على نفسك ها وانصح نفسك واتركه، لأنك إذا نصحت نفسه تبتعد عن منهج عن مدارس هؤلاء، فكيف تنصح لغيرك وتضر نفسك؟ هل هذا يعقل؟ لا يعقل أبدا. وهذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف. فإذا الذي يجادلهم والذي يخاصمهم والذي يرد عليهم إن احتيج الأمر لذلك هم العلماء الكبار وطلاب العلم الكبار الذين يطلب منهم العلماء الرد. ولذلك كان السلف مو كل واحد يتعرض للرد، ليس كل واحد يتعرض للرد. شوفوا أبو موسى الأشعري، أعطيكم مثال سريع على هذا. أبو موسى الأشعري في أصحاب الحلق رأى منكرا، قال رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، يعني هم يذكرون الله لكن أنا أنكرته، هذا الأمر مو طيب. فقال له ابن مسعود ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا، انتظار رأيك. شوف الأدب، مع أن أبا موسى الأشعري ممكن أن ينكر، وصحابي وصاحب قرآن وصاحب علم رضي الله عنه وأرضاه ما رضي، أنا تلميذ ابن مسعود أنتظر ابن مسعود هو الذي يوجههم. واضح كيف المنهج؟ نعم. قال واعلموا أن هذه البدعة في فساد عقائد العوام أسرع من سريان السم في الأجسام، وأنها أضر في الدين من الزنا والسرقة وسائر المعاصي والآثام، فإن هذه المعاصي كلها معلوم قبحها عند من يرتكبها ويجتلبها، فلا يلبس مرتكبها على أحد وترجى له التوبة منها والإقلاع عنها. وصاحب هذه البدعة يرى أنها أفضل الطاعات وأعلى القربات، فباب التوبة عنه مسدود وهو عنه شرود مطرود، فكيف ترجى له منها توبة وهو يعتقد أنها طاعة وقربة؟ بل هو ممن قال الله فيهم قل هل ننبئك بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وممن قال فيهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ثم ضرر المعاصي إنما هي في أعمال الجوارح الظاهرة، وضرر هذه البدع إنما هي في الأصول التي هي العقائد الباطنة، فإذا أفسد الأصل ذهب الفرع والأصل، وإذا فسد الفرع بقي الأصل، يرجى أن ينجبر الفرع، وإن لم ينجبر الفرع لم تذهب منفعة الأصل. ثم إن الذي يغوي الناس ويدعوهم إلى بدعته يكون عليه وزرة ووزر من استن بسنته. قال الله العظيم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام ذكر فوائد عديدة ومهمة جدا. أول فائدة ذكرها رحمه الله تعالى أن البدع سريعة الدخول إلى قلوب أتباعها، ولذلك لا تظن أنك إذا جالسته طويلا ستتأثر ببدعته، قد تتأثر ببدعته من أول جلسة بل من أول كلمة. وقد مر معنا بالأمس كيف أن ابن سيرين وغيره من السلف لم يسمعوا من المبتدعة آية من كتاب الله عز وجل. فلذلك هذا يدلنا على أمر خطير وعلى فعل خطأ عند بعض إخواننا السلفيين، يقول أنا أريد أن أطلع عليهم فقط، أريد أن أسمع لكلامهم، ما حاجة أدلهم أبغى بس أسمع إيش يقولون. أقول لك لا تسمع. إذا كنت موقنا أنك على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة وتسير مع العلماء الكبار فأنت على يقين ولست في شك من دينك حتى تسمع لكلامهم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية بيان أن ضرر البدع والدين أشد من ضرر السم والبدن، بمعنى لو مت بسم فأنت تموت بعمل، إذا كنت على خير وسنة فأنت تموت في هذه الدنيا، ثم عند الله تحيا بإذن الله عز وجل بالإسلام والدين الصحيح الذي أنت عليه. ولكن لو كنت حيا صحيحا صحيح البدن وصاحب بدعة فإنك ستهلك، ولا تأمن على نفسك أن تكون مع القوم الهالكين. ثم بين مسألة ثانية أصلية عند السلفيين، وهي أن البدع والضلالات أشد ضررا وخطورة من المعاصي والسيئات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: البدعة أشد من المعصية بالإجماع، بنص القرآن والإجماع، أو بالإجماع ونص السنة النبوية، أجمعت الأمة على هذا. وأما السنة النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتال الخوارج وهم مبتدعة، ونهانا عن قتال أئمة، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجور الظلم. فالخوارج أصحاب البدع قاتلناهم، وأما الأئمة اللي عندهم ظلم أو جور يصبر عليهم ونسمع ونطيع في غير معصية الله عز وجل، ولا نخرج عليهم ولا نسبهم ولا نشتمهم إلى آخره. فماذا يدل هذا الأمر؟ يدل هذا الأمر على أن صاحب البدعة أشد من صاحب المعصية. وليس معنى هذا، ليس معنى قول السلفيين هذا أنه يجوز لعامة الناس أن يفعلوا المحرمات، لا، هم يحذرون من المحرمات ويحذرون من عذاب الله ويخبرون بعقابه سبحانه وتعالى ويخافون ناره، ولكن هم إذا قورن بين رجل مبتدع ورجل عاصي فالعاصي خير من المبتدع، لا من باب تجويز الفعل ولكن من باب المقارنة إن احتيج. ولذلك اشتد نكير السلف على أصحاب المعاصي والمعازف والأغاني، واشتد نكيرهم على أصحاب الباطل من أهل المعاصي والذنوب. فليس هذا من باب الإرجاء كما يرمينا بذلك المخالفون. نحن في هذا أولا وآخرا نتبع نص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم بين وجه ذلك رحمه الله تعالى فقال: لماذا كان صاحب البدعة أشد؟ قال: لأنه يرى أنها أفضل الطاعات وأعلى القربات، لذلك كان باب التوبة عنه مسدود مغلق. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. قال العلماء: وجهه أن العاصي يرى نفسه مذنب ومقصر وأنه على خطأ فيتوب، أما المبتدع فيرى نفسه على حق وأنه يتقرب إلى الله عز وجل فلا يتوب، فلا يتوب إلا أن يشاء الله عز وجل له التوبة. قال: فكيف ترجى له منها التوبة وهو يعتقد أنها طاعة وقربة؟ بل هو ممن قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في الدنيا يظنون أنهم على خير وأن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة. لا يا أخي، ليست الطريقة الصحيحة مرجعها إلى ظنك، ليست الطريقة الصحيحة مرجعها إلى رأيك. لذلك تجد بعض الناس يحذرون من إخوانهم السلفيين، يقول طريقتهم تنفر الناس، طريقتهم متشددة، ما عندهم إلا سنة سنة سنة سنة، تراث تراث تراث تراث، طريقتهم ما هي طيبة، ما عندهم، ما يذكرون الله، ما عندهم أمور طيبة. لا يا أخي، الطريق الدين مو على طريقتك. أنت الآن تخالف السلفيين وتدعو إلى طريقة جديدة وتقول إنها خير، فنحن نقول لك كما قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأنت ممن يحسب أنك تحسن صنعا؟ طيب كيف أعرف إني أنا أحسن صنعا ولا ما أحسن صنعا؟ تعرف وتتيقن بأنك على عمل طيب وتحسن صنعا بأن تكون موافقا للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة ومع العلماء الكبار، ومع العلماء الكبار، حينها تكون ممن أحسن صنعا ويحسن عملك بإذن الله عز وجل. أما غير ذلك أن تمشي على هواك وعلى أشخاص معينين فإن هذا لا ينفعك. ثم أيضا بيّن أن ضرر المعاصي على صاحبها، ضرر المعاصي على الجوارح الظاهرة، أما ضرر البدعة فإنها في الأصول، يعني في الاعتقاد، يعني في الاعتقاد. لذلك قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة فإنما يزعم أن محمدا خان الرسالة. لماذا؟ لأن البدعة زيادة على الدين، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان الدين كامل وأنت تزيد، فكأنك تقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكامل الدين، فهناك نقص أنا أسده. وكفى بهذا القول شناعة، وكفى بهذا القول شناعة. ثم بيّن قضية مهمة تبين ضرر المعاصي والبدع، بأن البدع ضررها على الأصول في الاعتقاد، والمعاصي ضررها على الفروع في الظاهر. فإذا فسد الظاهر مع سلامة الباطن الأصول، فهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قبور أهل السنة من أهل المعاصي، قال: هي حفرة من حفر النيران، قال: هي حفرة من حفر الجنة، عفوا، قال: هي روضة من رياض الجنة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قبور أهل السنة من أهل المعاصي، قال: هي روضة من رياض الجنة. وسئل عن قبور أهل البدعة من أصحاب الطاعات والأفعال الطيبة والأمور الطيبة في الظاهر مع البدع، قال: هي حفرة من حفر النار. لماذا؟ لم يغتر الإمام أحمد بظاهر العمل، إنما نظر إلى باطن الأصل. هذا صاحب سنة في الأصل فهو على خير، إن عذب فمآله إلى الجنة، إن أراد الله إن شاء الله أن يغفر له ابتداء غفر له، وإن شاء الله أن يعذبه عذب ثم مآله إلى الجنة، فهو في روضة من رياض الجنة. وأما صاحب المعصية وأما صاحب البدعة فلو كثرت طاعته فإن بدعه تجعله من أصحاب النار، من أصحاب النار الذين توعد بها، قال: كلها في النار. فهذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد، وأمره إلى الله عز وجل، ولكن هو معرض لهذا الوعيد، وأمره إلى الله عز وجل. فمن هذا الباب بيّن أثر الفرع والأصل إذا فسد. ثم بيّن رحمه الله تعالى بيّن قضية مهمة وخطيرة تحذر أولئك المبتدعة وأولئك الذين يقولون قولا باطلا ولا يرجعون عنه. ما هو هذا التحذير؟ أن كل من ابتدع في دين الله وكل من قال قولا باطلا وظهر له الحق ولم يتراجع عنه، أن عليه إثمه وإثم من عمل به من بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ثم بيّن لك فضل نشر السنة وتعليمها للناس ونشر الخير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا نشرت الخير يرجى أن تكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. نعم. قال: ولا تنشأ هذه العلل إلا من مرض في القلب خفي أو حمق جلي، فاحذروها واحذروا أهلها، ولا تفتروا بهم ولو أنهم يطيرون في الهواء. نعم. ولا تنشأ هذه العلل إلا من مرض في القلب خفي أو حمق جلي، فاحذروها واحذروا أهلها، ولا تفتروا بهم ولو أنهم يطيرون في الهواء ويمشون على الماء، فإن ذلك فتنة لمن أراد الله فتنته وعلم شكوته. قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم. يعني يبين أن أصحاب البدع والمخالفين يقعون في هذا الأمر لمرض في قلبهم، ما عندهم تقوى لله عز وجل، ما عندهم خوف من الله عز وجل، أو أنه إنسان أحمق لا يعرف مصلحته. قال: حمق جلي، يعني ظاهر جدا. قال: فاحذروها، أي هذه المخالفات وهذه البدع وهذه الضلالات، واحذروا أهلها. هذا رد على الذي يقول: أنا أحذر من البدعة لكن ما أحذر من أهلها. يا مسكين البدعة تمشي لوحدها، البدعة تطير في السماء؟ أما قلت أنت أحذر من الجدران؟ كيف لا تحذر من أهل البدعة يا مسكين؟ البدعة تتكلم، لها عينان ولسان وشفتان، أصحابها هم الذين يروجون إليها، وهم الذين يؤصلون لها، وهم الذين يدافعون عنها، فالتحذير منهم أولى، والتحذير من البدع وأهلها هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال: فاحذروها واحذروا أهلها ولا تغتروا بهم. إياك أن تقول: والله فلان إذا صلى يبكي، فلان إذا تكلم كلامه جميل، فلان يدعو في مكة في أمريكا ويدعو ويذهب إلى الأماكن الفلانية يدعو الناس، فلان دروسه في الليل والمساء والصباح، فلان. لا تغتر بهذه الأعمال. ليست العبرة عندك في وزن الناس بكثرة العمل، فإن ابن مسعود يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني الميزان السنة وإصابة السنة، والسنة كما سبق معنا بالأمس هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لابد من صمام الأمان. هذا أصحاب النبي، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو صمام الأمان، هو صمام الأمان لنا. فلا تغتر بأنه صاحب قرآن أو قيام ليل أو دعوات وكثرة الدروس والمشايخ يمدحونه وفلان يدافع عنه، لا تغتر بهذا. إنما العبرة بلزوم السنة، بلزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال: ولا تغتروا بهم ولو أنه، شوف، لو كان يطير على الهواء في الهواء ويمشي على الماء، هذه ما هي، ليست مقياسا، قد يكون معه الجان وشياطين الجن تخدمه. قال: فإن ذلك فتنة لمن أراد الله فتنته وعلم شقوته. يعني من افتتن بأمثال هؤلاء لا خير فيه. نعم. قال: فلا يغتر أحدكم بما ظهر من الأوهام والخيالات من أهل البدع والضلالات ويعتقد بأنها كرامات، بل هي شرك وحبالات نصبها الشيطان ليقتنص بها معتقد البدع ومرتكب الشهوات، وإنما تكون من الله كرامة لمن ظهرت منه الاستقامة، وإنما تكون الاستقامة باتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان عليه سلف هذه الأمة، فمن لم يسلك طريقهم ولم يتبع سبيلهم فهو ممن قال الله فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن حرف كتاب الله أو ترك العمل به أو عطله فقد افترى على الله كذبا واتخذ آيات الله هزوا ولعبا. فإذا رأيتم من يعظم القرآن فعظموه، ومن رأيتم من يكرم العلماء وأهل الدين فأكرموه. قال الله العظيم: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الآية: ومن رأيتموه يجانب العلماء فجانبوه فإنه لا يجانبهم إلا ضال مبتدع غير مقتد بالشرع ولا متبع، فإن الشرائع لا تؤخذ إلا عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. كيف وقد جعل الله شهادته وشهادة ملائكته كشهادة أولي العلم؟ قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. الآية: ولست أعني بالعلماء المشتغلين في زماننا هذا بعلوم الجدال والمماراة، ولا المعتنين بدرس المسائل الأقلية والشهادات فيتقربون بذلك إلى جمع الحطام والتقرب من الولاة والحكام ونيل الرئاسة عند العوام، وإنما نعني بالعلماء الذين يعملون بعلمهم. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وقال فيهم: علماء كادوا يكونون من ربهم أنبياء، فأولئك ورثة النبيين وأئمة المتقين الذين يجب أن يقتدى بهم ويتأدب بآدابهم وتكتفى آثارهم وتحفظ أخبارهم، ولكنهم ضمهم لحودهم وقل على بسيط الأرض وجودهم، فما يورد من آثارهم أثر فهم الكبريت الأحمر، وإن كان عجز عن بلوغ رتبتهم وقصر لكنه يعرف الحق فلا يغلط في نفسه ولا يغتر. فهذه النصيحة لمن وقف عليها من الإخوان الصادقين المريدين والعامة المسلمين المصححين، ليميزوا بها بين المحقين والمبطلين من المنتمين إلى الدين، ولا يغتروا بالملبس من أجل حسن الظن ومحبتهم الصالحين، ويدخل عليه الخلل في عقائدهم ويميلون بها إلى عوائدهم. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام أتى مثل ما يقال بلب الموضوع، ويعني أتى بأمور عظيمة. فأولا بين لك أنك إنما تخدع بأمثال هؤلاء الداعين إلى البدع والضلالات والداعين إلى مخالفة منهج السلف الصالح، إنما تخدع بهم بسبب شرك الشيطان وحباله. فالشيطان يعين هؤلاء في اغترارك بهم. لذلك يا عبد الله، إياك أن تعمل وتتكل على عقلك، لا، اعمل واعتمد على الله عز وجل، ثم اسلك سبيل منهج السلف الصالح لتنجو. يعني بعض الناس جئناه وحذرناه من أهل الأهواء، قلنا له يا فلان اتق الله ترى كذا وكذا واتركهم، فقال لا لا لا أنا أرى أنهم على خير وراح، فانجرف معهم على مسلكهم من حدادية أو من مميعة أو غيرها. بينما نحن بينا له ترى منهج السلف أن تترك مجالس هؤلاء، واضح؟ طيب، ثم بين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قد يمتن على بعض عباده بالكرامة بأن يظهر على يديه أمرا على خلاف العادة. قال العلماء الكرامات دليل على صدق الأنبياء، وليست الكرامات تتطلب ويسعى إليها، وإنما أمر يجريه الله عز وجل برحمته وبمنه وفضله، وليست هي أصل عندهم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ما سعوا إلى الكرامات ولا تفاخروا بها. وكان السلف إذا الواحد منهم حصلت له الكرامة بكى وخاف على نفسه أن يكون استدراجا، بخلاف من يحب أن يظهر للناس أن حصلت له كرامة وأنه فعل كذا وكذا حتى يتصيد الناس أنه على حق ويكون على باطل. ثم بين رحمه الله تعالى مدى تكون الكرامة، تكون لأهل الاستقامة. ومن هم أهل الاستقامة؟ قال لك الذين يتبعون الكتاب والسنة فقط. قال لا، قال والعمل بما كان عليه سلف الأمة. هذا هو صمام الأمان كما ذكرت لكم. لا ينفع أن تعمل بالكتاب والسنة بفهمك أو بفهم شيخك، لا، لابد أن تعمل وتفهم وتتلقى الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. طيب، قد يقول قائل أنا أريد أن أسلك سبيل العلماء، أنا أريد أن أفهم الكتاب والسنة على غير طريقة الصحابة، ما الحكم؟ قال لك الشيخ فمن لم يسلك طريقهم ولم يتبع سبيلهم فهو ممن قال الله فيهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني أن سلوك سبيل السلف الصالح أمر واجب، وتركه أمر محرم، فمن تركه فهو ضال، فهو ضال بل مبتدع، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك كل من انحرف عن الحق ووقع في البدع والضلالات كان سبب ذلك اعتماده على عقله وعلى أشياخه وعدم رجوعه لفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا هذا أمر مهم. قال والاستقامة إنما تكون باتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان عليه سلف هذه الأمة. ثم قال رحمه الله تعالى فمن حرف كتاب الله أو ترك العمل به أو عطله فقد افترى على الله كذبا. من ترك كتاب الله ولم يعمل به، وكذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها، وكذا من ترك منهج السلف الصالح ولم يعمل به، كله قد وقع في الإثم وكلهم قد وقع في الانحراف. قال الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لا شك أن اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة أمر واجب وله حرمته وهي شعيرة ظاهرة لأهل الحق. فمن كان معظما لله فليعظم هذه الأصول، لأن الله أمرنا بها، لأن الله أمرنا بها. أما من لم يرفع رأسا بالسنة أو بالقرآن أو بمنهج السلف الصالح فقد ضل. ثم قال، وهذه دقيقة وأمر مهم، ماذا يقول؟ قال: ومن رأيتموه يجانب العلماء. إيش معنى يجانب العلماء؟ يعني لا يحضر مجالسهم ولا يرجع إليهم ولا يستفيد منهم ولا يعتبرهم، بل قد يطعن فيهم. قال: ومن رأيتموه يجانب العلماء فجانبوه، فإنه لا يجانبهم إلا ضال مبتدع. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يجتمعون في خفاء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ولذلك لا تجد أصحاب بدعة إلا كما مر معك أولا حينما قال لك: فإنهم أول أصل يؤصلوه الطعن في العلماء والتنفير منهم، ثم بناء على هذا الأصل هم أنفسهم يجانبون العلماء. لذلك من تجدوه لا يطلب العلم عند العلماء ولا يحضر دروسهم ولا يحضر جلس عند إخوانه السلفيين على قلتهم وينضم إليهم، فاعلموا أنه من هذا الصنف. طبعا نحن نتكلم عن شخص يمكنه الحضور إلى هؤلاء، أما شخص في بلاد بعيدة ومكان بعيد فهذا بحسبه في طلب العلم عند العلماء وسؤالهم قدر استطاعته. أما وهو في نفس المدينة وهم يعرفونه وهو يعرفهم، ولكن لا يحضر لهم، بل قد يطعن فيهم ويكتب المقالات عليهم. يعني الآن الشيخ يقول لك: إذا رأيته فقط يجانب العلماء فاعلم أنه مبتدع ضال. فكيف إذا مع مجانبته للعلماء وإخوانه طلاب العلم وإخوانه السلفيين يكتب المقالات طعنا فيهم؟ وكيف إذا كان يذهب إلى إخوانه السلفيين في مناطق أخرى ويصف إخوانه السلفيون في تلك المنطقة التي هو فيها بأوصاف السوء؟ لا شك أن هذا دليل واضح على ضلاله وعلى انحرافه، وأنه لا يريد الحق، وأنه لا يريد الحق. الحق أبلج والباطل لجلج، وأهل الحق، انتبهوا هذه قضية مهمة. قد يقول قائل: طيب مو لازم أني أنا أحضر، ما هو لازم أنه كذا. أقول: نعم، الواجب عليك أن تحضر بمقدار ما تعلم به نفسك وترفع الجهل عن نفسك وتعرف كيف تعبد الله عز وجل. فإذا حضرت هذا عند العلماء عرفوك، ثم بعد ذلك تعمل ولا تتصدر للدعوة. إن أردت أن تتصدر للدعوة فلابد أن تتعلم بمقدار ما تتأهل للدعوة ولتعليم الناس. أما أن تقرأ كتاب وتكتب مقال وتحضر هنا وهناك ثم صرت الشيخ المعلم المتصدر، فهذا باطل من القول، ولا يغتر بمن تصدر وعنده بعض الكلمات وبعض إحسان الدروس، فإن هذا ضلال. الحضور عند أمثال هؤلاء ضلال. لماذا؟ لأنه أولا ليس سبيل السلف. السلف كانوا يتعلمون ويحضرون بالسنين عند العالم. السلف كانوا لا يدرسون حتى يطلب العلماء منهم أن درسوا وأفيدوا إخوانكم. السلف كانوا يدرسون ويسيرون على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. السلف كانوا إذا وجدوا شخصا أمثال هؤلاء يحذرون منه، لأنه في حقيقة أمره جاهل متعالم. لأن العلم ليس فقط أن تحسن أن تتكلم، إنما العلم أن تفقه وتفهم دين الله عز وجل، وأن تكون على منهاج السنة النبوية وفق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. لذلك تجد في أمثال هؤلاء الذين يعني تصدروا قبل أن يتعلموا وقبل أن يتأهلوا تجد عندهم مخالفات شدة وغلو وطعن في إخوانهم السلفيين، وتصيد لعبارات ليست تفهم كما فهموا، ونصرة لأهل الباطل على أهل الحق. ولذلك هؤلاء أغلبهم أو السمة الظاهرة فيهم أنهم في نهاية أمرهم، بل وفي طريقهم إلى الحدادية. وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأمر، فقال: ومن رأيتموه يجانب العلماء فجانبوه. شوف، لاحظ، فجانبوه، ما قال فاحذره احضر وتنبه، قال جانبه. إذا ما في خير أن يحضر عند العالم فما فيه خير أن تحضر عنده. هو ما حضر عند العالم وعند إخوانه طلاب العلم الكبار إلا احتقارا لهم، فهو الحقير في الحقيقة، ومن يعظمه حقير مثله، ولم يرد بنفسه خيرا. من يعظمه ويذهب إليه أو يدافع عنه هو حقير مثله ولم يرد بنفسه الخير، لأن هذا الحقير لم يحترم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في احترام العلماء والحضور إليهم والجلوس إليهم، بل كان من منهج السلف من التابعين وأئمة أتباع التابعين وهكذا، أن العالم الكبير إذا كان في بلده وحضر في بلده من هو أكبر منه علما ترك درسه وحضر عند ذاك العالم، هكذا كانوا يفعلون. وكان بعض طلاب العلم الأقوياء أو حتى يسموا علماء إذا كانوا في بلدهم حضر عالم أكبر منهم لم يدرسوا، وإذا ذهبوا لبلد فيه علماء لم يدرسوا لوجود أولئك العلماء. ما كانت القضية منافسة، تعال أحضر عندي وأنا طلابي وأنا أتباعي، كانت القضية دعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله تحصل بالعلماء وأتباعهم ومن سار على دربهم. ما هي القضية أن يكون لي طلاب وأتباع وأن أشتهر وأعرف ولي مقالات وتتبع فلان وفلان وكذا، لا، ما هي هذه القضية. الدين ما هو على عقلي وعقلك، والدين ما هو قبيلة وحسب ونسب وشرف من حيث هو تنتمي إليها قبيلة أو حسبة وأمرا دنيويا. الدين معظم من أمر الله عز وجل، الدين دين الله عز وجل، يجب الاتباع فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضوان الله عليهم وما سار عليه أئمة الدين رضوان الله عليهم أجمعين. قال فجانبوه فإنه لا يجانبهم إلا ضال مبتدع. هذا الآن على مذهب بعض الناس، ليس على طريقة الشيخ بن باز ولا بن عثيمين. هذا الشيخ الآن ليس على طريقة بن باز ولا على طريقة بن عثيمين، وعلى طريقة المميعة هذا الشيخ من أهل الإقصاء ومن أهل الغلو في التبديع، وهو من علماء السنة المعروفين. قال فإنه لا يجانبهم إلا ضال مبتدع غير مقتد بالشرع. شوف لاحظ، غير مقتد بالشرع. لماذا؟ لأن الشرع أمرك بالحضور عند العلماء ونهاك عن مجانبة العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البداوة وحذر منها. لماذا؟ لأن الذي في البادية يكون بعيد عن من؟ عن العلماء. فأنت عند العلماء وتجانبهم، إيش المصيبة هذه؟ هذه مصيبة عظيمة وخطر عظيم جسيم. لذلك هؤلاء تجدهم في طورهم في الانحراف من غلو لغلو لشدة لشدة إلى آخره، ما عندهم اهتداء، لا يصلون للحق إلا إن شاء الله، إلا أن يشاء الله بأن يتوبوا ويعودوا إلى إخوانهم ويتعلموا. فقال غير مقتدٍ بالشرع ولا متبع، فإن الشرائع لا تؤخذ إلا عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. هذا ضابط مهم وقضية مهمة تضعها في بالك. كيف وقد جعل الله شهادته وشهادة ملائكته كشهادة أولي العلم؟ قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فإذا الله اعتبر شهادة العلماء ورفع منزلتهم أنت تحتقرهم ولا تعتبر بهم؟ إذا أنت إيش؟ أنت مبتدع ضال إذا جانبتهم على هذا الأساس والصورة التي ذكرتها. ثم بين من هم العلماء، من هم العلماء الذين يقتدى بهم. لا، قال لا أعني بهم، قال ولست أعني بالعلماء المشتغلين في زماننا هذا بعلوم الجدال والمماراة ولا المتعنتين بدرس مسائل الأقضية والشهادات. يعني العالم هو الذي يدعو إلى السنة ويدافع عنها ويدعو إلى منهج سلف الصالح رضوان الله عنهم أجمعين، هذا العالم. أما الذي يدرس المتون في الفقه وفي العقائد ولا يميز بين حق وباطل ولا يدافع عن سنة ولا يذب عنها ولا يرد على مبطلين مع قدرته ولا يبدعهم، فهذا لا يسمى ولا يوصف بالعلماء الذين هم محلا للقدوة والاتباع. انتبهوا، لا يوصف بأنهم من أئمة الدين وأئمة الهدى. أئمة الهدى هم الذين يوصفون بالاقتداء والاتباع، بالاقتداء والاتباع على نهجهم، لأنهم يسيرون على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال والتقرب من الولاة والحكام ونيل الرئاسة عند العوام. التقرب إلى الولاة معناه أن يبذل العالم وجاهته ونفسه عند الحكام والأمراء ويسترخص دينه عندهم. أما العالم الذي يبين السنة في معاملة الحكام من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم والصبر عليهم وتحريم المظاهرات والثناء على الحكام من باب تثبيت الأمن ومن باب تثبيت العوام، فإن هذا ليس من علماء الحكام، انتبهوا، هذا يطبق السنة ويحترم السنة، لأنه ما دافع عن الحكام ببيان السمع والطاعة وتحريم الخروج وببيان الصبر عليهم والدعاء لهم بالخير وتحريم الدعاء عليهم بالسوء وتحريم النصيحة لهم في المجالس والمنتديات وبيان أن النصيحة لهم في المجالس والمنتديات محرمة إلا اتباعا للسنة لا استرضاء للحكام، وفرق بين الاثنين. فهذا ينطلق من السنة، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على هذا يسيرون. عبد الله بن عمر لما حصلت الفتنة جمع في صحيح البخاري جمع أولاده وخدمه وحشمه، قال إنا قد بايعنا هذا الرجل ولا أسمع رجلا منكم أو أحدا منكم ينكث بيعته إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني الفرق بيني وبينه ما أكلمه أبدا. هل ابن عمر رضي الله عنه من علماء الحكام؟ هل يوصف من فعل من طبق السنة بأنه من علماء الحكام؟ أبدا، بل هذا على السنة وعلى الخير وعلى طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. ففرق بين الحالين، فلا تغتروا بمن يطعن بالسلفيين بأنهم عملاء السلطان وأن ما عندهم غير ولا ولا ولا ولا ولا، كذبت، بل ما عندنا والله إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحييها في زمن الفتنة وظهور الخوارج، نحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحكام، عشرات بل قل مئات الأحاديث والآثار الواردة في باب السلطان من السمع والطاعة وتحريم الخروج وبيان، حتى أحاديث الخوارج، انتبهوا، أحاديث الخوارج تراها من أحاديث السلطان، أحاديث الخوارج تراها من أحاديث السلطان. كيف الخوارج على من يخرجون؟ على السلطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر منهم ويبدعهم ويضللهم ويأمر بقتالهم وقتلهم حماية للسلطان والأمن من شرورهم. شوف كيف لهذه الدرجة ولهذه المنزلة العظيمة. فبذلك أو بهذا يظهر أن السلفيين حينما يتكلمون في هذا الباب يحيون السنن ويعظمونها ويسيرون على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإذا أردنا أن نستفيض في باب الآثار والأحاديث الواردة في ذلك فهذا يحتاج إلى مجلدات، وكلام العلماء في ذلك واضح جدا. قال وإنما نعني بالعلماء الذين يعملون بعلمهم، يعملون، عالم تتواضع للناس، عالم ما تكذب، عالم ما تأتي للناس تخاصمهم وتخيفهم وتتسلط عليهم وكأنك يعني وليا عليهم، الله يقول الرسول لست عليهم بمسيطر، عالم ما تأتي مثلا وتسب الناس وتشتمهم بغير حق، عالم ترجع إلى الحق وتترك الضلال وتترك المخالفات، عالم ما تتلاعب وتتراوغ وتحاول أن تدافع عن نفسك بين أصحابك وتقاعد مثل هذه القواعد. العلماء كما مر معنا بالأمس من قول ابن رجب أول العلم أو أول شيء يرفع من الأرض من العلم الخشية والخشوع، وقال ابن مسعود إنما العلم الخشية، والخشية هذه الخوف موروثة عن علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ليست موروثة عن زهد ورقائق وهكذا وجهل، لا لا لا أبدا. فلذلك قال إنما نعني بالعلماء الذين يعملون بعلمهم، ثم ذكر فيهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، إذن قد يحمل هذا الدين من ليس بعدل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وأما الحديث الآخر علماء كادوا يكونون من ربهم أنبياء، هذا حديث لم يرد عن النبي فهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين قضية مهمة وهي أن هؤلاء العلماء هم ورثة النبيين وهم وأئمة المتقين الذين، لاحظ العبارة التي قالها، الذين يجب حط وضع تحت يجب مليون خط يجب أن يقتدى بهم. ما عندك بغير ربيع، ما عندك بغير عبيد، ما عندك بغير قرفتونة، ما خليت لنا، ما بغير هذول العلماء متحزبين. هنا يقول لك يجب أن يقتدى بهم. بن باز، بن عزيمين، الألباني، كلهم شاهدوا لهؤلاء العلماء بأنهم من كبار العلماء. تأتي أنت يا سخلة وتقول ما عندكم غير هؤلاء؟ تريد أن نأتي حولك؟ أما تغضب أنت إذا ذهب طلابك إلى غيرك وتريد أن تأخذ الطلاب من العلماء الكبار ويكونون عندك؟ ما هذا الميزان المقلوب؟ ما هذه الطريقة المعوجة التي يسلك بها في دين الله عز وجل ويمتهن بها العلم ويربى الطلاب على مثل هذه المبادئ الفاسدة؟ يقول لك هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء، ومن هذه الحيثية يجب أن يقتدى بهم، لأن الأمم قبلنا كان نبيهم إذا كان الرسول والنبي إذا مات خلفه أنبياء، ولكن النبي آخر الأنبياء ولا نبي بعده. فالعلماء العاملين، فالعلماء العالمين بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، العاملين بذلك الداعين إليه، هم الذين يقتدى بهم، وهم ورثة الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء. فقال الذين يجب أن يقتدى بهم ويتأدب بآدابهم وتقتفى آثارهم وتحفظ أخبارهم، ولكنهم ضمهم لحود، يعني بعضهم مات وبعضهم أحياء، وقل على بسيط الأرض وجودهم، فهم الكبريت الأحمر، يعني قلة. فإذا كانوا قلة فكن معهم، فكن معهم. قال وإن كان عجز عن بلوغ رتبتهم وقصر، لكنه يعرف الحق فلا يغلط في نفسه ولا يغتر. كأنه يريد أن يقول سر على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وما سار عليه أئمة الدين، فإنهم وإن ماتوا فهم على الحق وهم مع الحق، فكن معهم مع الحق، وإياك أن تختلف عن طريقه عن طريقهم. ثم بين أن هذه نصيحة لمن وفقه، لمن وقف عليها من إخوانه الصادقين. شوف الصدق مطلوب. بعضهم يتلاعب يقول انصحني، والله العظيم إني أريد الحق، والله يا أخي انصحني جزاك الله خير، أنا عجزت أفهم. هو ما يبغى الحق، يتلاعب. الحق أمامه إلا إذا كان لا يبصر، هذه قضية أخرى. الحق يعرفه كل أحد، ما يحتاج هذا التلاعب كله. فيقول الصادقين لابد أن يكون من الصادقين. ثم قال فهذه النصيحة لمن وقف عليها من الإخوان الصادقين المريدين والعامة المسلمين المصححين، ليميزوا بها بين المحقين والمبطلين، من المنتمين إلى الدين، ولا يغتروا بالملبس من أجل حسن الظن ومحبتهم للصالحين، ويدخل عليه الخلل في عقائدهم ويميلون بها إلى عوائدهم. يعني تنبه، بعض الناس إنما يقع في مثل هذه الأمور من باب حسن الظن بالشيخ، من باب أنه يحب هذا الشيخ، من باب أنه هذا الشيخ يعني نحن من نفس قبيلته أو من نفس ديرته أو من نفس كذا، فنحن معهم. هل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشده؟ هذا ما يصلح، هذا فعل الجاهليين. المسلم الحق يطلب الحق ويكون معه مع من كان، والحق مع العلماء الكبار المعروفين المشهود لهم. فلذلك نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه الجزئية المهمة المتعلقة بهذا الأمر. في وقت مصلي أذن ننهي، ترى ما بقي كثير عشان الشيخ خالد بعد المغرب، لأن الباقي خلاص انتهى فتوى في الصوفية وخلاص. أين قال وأما ما ذكرتموه من أفعالهم واشتغالهم بالرقص والغناء والنوح فممنوع غير جائز. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الآية. قال ابن مسعود هو الغناء والذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات، وهو قول مجاهد وعطاء، من كانت له جارية مغنية فمات لم يصلى عليه، لقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الآية. قال مالك في المدونة وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح وعلى كتابة ذلك. قال عياض معناه نوح المتصوفة وإنشادهم على طريق النوح والبكاء، فمن اعتقد في ذلك أنه قربة لله تعالى فهو ضال مضل، ولا يعلم المسكين أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، والله تعالى لم يبعث أحدا من الأنبياء باللهو والراحة والغناء، وإنما بعثوا بالبر والتقوى وما يخالف الهوى. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالباطل خفيف على النفوس، ولذلك خف في الميزان، والحق ثقيل ولذلك ثقل في الميزان. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال عبد الوهاب: ومن البدع الكبرى ما نشاهده ممن يدعي لنفسه العبادة والتقدم. انظر تمامه ولعله في شرح الرسالة لعبد الوهاب. وأما ما ذكرتموه من قراءة القرآن والاستماع إليه فإنه جائز، وفيه قربة وطاعة لله عز وجل. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له الآية. وإن كان بعض أول ذلك في الصلاة، وإن كان بعض أول ذلك في الصلاة وهذا إذا كان على الوجه المأذون فيه لا يقصد به الرياء ولا السمعة. قال أبو محمد في رسالته: ويبجل كتاب الله العزيز أن يتلى بسكينة ووقار، والنساء فيما ذكرنا كالرجال، فالمنع في حقهن أشد. وكتب عبد العزيز بن محمد القيرواني حامدا الله ومصليا على نبيه المصطفى. نعم. ثم الآن شرع في بيان حكم أولئك. لاحظ، أولئك عندهم ذكر وعندهم قراءة للقرآن لكن على بدع وضلالات، فأنكره فقال حرام وغير جائز. ثم بين رحمه الله تعالى معنى هذا من قول السلف في تحريم الأغاني والغناء، وتحريم ما عليه الصوفية من الضرب والرقص والأغاني، وهذا أمر ظاهر. ثم بين رحمه الله تعالى قاعدة، قال: من اعتقد في ذلك أنه قربة لله تعالى فهو ضال مضل. هذا هو ضابط البدعة، أن يتقرب إلى الله بفعل هذا الأمر. ولذلك هنا بدعة أو سنة، بدعة أو سنة. فإذا كان يتقرب بهذا الأمر إلى الله عز وجل وأمر محدث فهو بدعة ضلالة. وقوله: ولا يعلم المسكين أن الجنة حفت من مكاره، أي لا بد أن يحبسها على متابعة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولو كانت نفسه تتشوق لأمر آخر وترى أنه خيرا وتحبه. لا، اربط نفسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم قوله: والحق ثقيل، أي من حيث هو، ولكن الله عز وجل يسره وسهله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هو يسير على من أراده، وإنه ليسير لمن يسره الله له، لمن أراده وتقبله. أما الذي في نفسه شيء ودغل فإن الحق عليه ثقيل، يتحرج يعني يتردد. أما الذي ألف الحق وأحب الحق وطلب الحق فإنه يوفق إليه بإذن الله. قال: وإن كان بعض، أي بعض العلماء، أول ذلك، أي فسر الآية في الصلاة بأنها القراءة في الصلاة، لكن يدخل فيها القراءة في غير الصلاة. ثم بين رحمه الله تعالى، أو نقل قول ابن أبي زيد القيرواني، قال أبو محمد في رسالته: ويبجل كتاب الله العزيز أن يتلى بسكينة ووقار، يعني ما يتلى بطبال وبترقص وبغناء وبتمايل، فإن هذا ليس من باب السكينة والوقار. ثم قال: والنساء فيما ذكرنا كالرجال. فاتني أن أنبه في المقدمة، وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في الخاتمة، أشار إلى هذا الأمر. لاحظ عناية أهل البدع بالنساء وإضلالهم للنساء، وهذا ديدا أهل البدع يكونون صفوفا لهم من الصغار والعوام والنساء، حتى يكثرون جماعتهم وحتى يحمون أنفسهم. ولذلك كما سبق في البداية أن قلنا حذروا العوام، أقول الآن حذروا العوام نساء ورجالا، حذروهم من أهل البدع والأهواء، كما نص على ذلك أهل العلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، هذه أسئلة إن شاء الله احتمال درس الشيخ خالد بعد المغرب، ثم إذا تيسر الأمر ستكون هناك جلسة يعني أسئلة وأجوبة بين الإخوة إن أرادوا، فتعرض فيها مثل هذه الأسئلة بعد العشاء بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.